وقال قبل أن يغيب عن عيني من فوق الترابزين: لما تموت حاول تخلي الموضوع شكله حادثة قدام بتوع المعمل الجنائي، مش عايز حد يتهمني إن زقيتك من فوق السلم. حاضر هحاول، ولا عايزني أكتب لك مخلصة؟ لا مش للدرجات دي، سلام. وأخيرا تواروا، ووجدت أنني أقف في الظلام. يا يانج أيها العبقري، ما أدق ما قلته عن اللاشعور الجمعي ومخاوف الماضي المتراكمة فينا. ها أنا ذا الشيخ المسن ذو الخبرة الذي رأى أشياء يفوق عددها الحصر، ها أنا ذا أقف في الظلام شاعرا بخوف عاصف. كل مخاوف الظلمة التي عرفها الإنسان تحتشد فيه في هذه اللحظة، برغم أن لدي كل ما يدفعني للظن بأن رانيا واهمة. هناك ظفر خدش طبقة الحكمة السطحية في عقلي، فبرزت مخاوف الماضي الكامنة في عقلي الباطن. لعله ضوء الشمعة، هذا الضوء اللعين المتراقص، إنه يلقي ألف ظل وألف احتمال. وفي المرآة أرى وجهي وقد كسته تلك الظلال القادمة من أسفل مما منحه سمتا شيطانيا. أقدم حيلة عرفها مدير الإضاءة في أفلام الرعب، حتى لم يعد هناك شرير في الأفلام القديمة إلا وله إضاءته الخاصة القادمة من أسفل. الآن أتراجع ببطء وعيني لا تفارق المرآة. أتراجع، أصعد أول درجة ثم الثانية. أشعر بمزيج فريد من السخف والجنون والرعب. أصعد درجة ثم أخرى، درجة ثم أخرى. بحذر شديد أرمق المرآة وأختلس نظرة لقدمي. لقد صعدت نحو 10 درجات، لا شيء في المرآة إلا نصف وجهي، لا أحد ورائي إلا الظلام. نظرة أخرى لقدمي، ثم ما هذا؟ ما الذي يقف خلفي؟ الآن أراه بوضوح، لم تكن الفتاة هستيرية ولا مخبولة بالفعل، هو وجه متآكل يكسوه العفن. هو وجه متآكل يكسوه العفن وينظر لي عبر المرآة كأنه يقف وراء كتفي. بشكل ما أشعر أنه مألوف، وبرغم الظلال وضوء الشمعة المتراقص هناك فجوة لا شك فيها في موضع العين. وقفت في موضعي وقلبي يخفق يثب ينتفض. تلوت المعوذتين بسرعة وأخذت نفسا عميقا، وبصوت مبحوح سألته: أنت مين؟ تحركت شفتاه المهترئتان وراح يردد بصوت خفيض مبحوح كلمات لم أفهمها، ثم بدأت أدرك ما يقول: فتش في بيت الأشباح وهي حتديك الأرقام، فتش في بيت الأشباح وهي حتديك الأرقام. وفجأة تراجعت للخلف أكثر، وقد خرج مركز ثقلي عن قاعدة جسدي. كنت في وضع حرج من الناحية الديناميكية، لذا لم تجد قدمي ما تستند إليه. سقطت 3 درجات ثم توقفت، فلم أنحدر إلى أسفل أكثر لحسن حظي، لكني أطلقت صرخة. ثم أدركت أن كاحلي قد التوى، وإلا ما تفسير كل هذا الألم الذي اجتاحه؟ ألم حارق آخر في يدي، فأدركت أن الشمعة قد سقطت وأنها الآن تحاول أن تجد حياة جديدة على الدرجات الخشبية. هكذا أطفأتها في لهفة بنفخة جعلتني أسعل. يا له من موقف، أنا عاجز عن الحركة، بينما ذلك الشيء أعلى الدرجات وعلى الأرجح يهبط نحوي الآن. ظلام دامس أولي، ظلام بكر. ثم أدركت أن الشيء لم يكن آتيا، وإلا فمن أين يجد كشافا كهربيا؟ كان القادم هو مختار، وقد سمع صرختي والضوضاء. وعلى ضوء الكشاف وجدني على الدرجات أمسك بكاحلي وآئن: شفت أهو ده اللي أنا كنت عامل حسابه، هو أنا ناقص مصايب؟ في شيء ملعون في البيت ده، أنا اتأكدت، وتأكدت كمان إن خلاص بنتك متوقف على ده. في أشباح هنا وحلقيها. كانت ليلة سوداء بالنسبة لمختار، لأنه اضطر أن يحملني بسيارته إلى المستشفى، حيث قاموا بلف رباط ضاغط حول كاحلي. الحمد لله أنهم لم يستخدموا الجبس. تخيل شخصا بعصبيتي يرغم على وضع قدمه في هذا السجن. في اليوم التالي كنت قد ابتعت عكازا فصار منظري رائعا، لم يبق إلا أن أترك لحيتي بلا حلاقة 3 أيام وأحمل كيسا قماشيا به بعض الخبز وثمرات الطماطم وأتسول. لكن هذا لم يفت من عضدي عندما جئت إلى مختار عصرا وقلت له: القصة واضحة، في شيء في الفيلا دي، ومش هقول شبح، بس أنا عايز أعرف تاريخ الفيلا دي بالكامل. عبث في شاربه كعادته عندما يحاول السيطرة على مشكلة ما، إنه يظهر للمشكلة مدى حزمه ورجولته، من ثم تخجل وترحل. وقال في ضيق وهو يقدم لي كوبا من الشاي: أنا معرفش أكتر من اللي قلته لك قبل كده. صاحب الفيلا القديم اسمه كامل البدراوي، واحد من أعيان ما قبل الثورة، كل الناس كانت عارفة أنه عايش من تحويشة عمره. هو نموذج للراجل العجوز الوحيد اللي محدش بيزوره، كان عنده حمام سباحة بس عمر ما حد شافه وقاعد قدامه ولا بيعوم فيه، مجرد عايش في فيلا ومعاه طباخ عجوز. في واحدة كانت بتجيله كل فترة تنظف وتجيب له حاجاته من السوق، وكامل بيه ده ما كانش بيعمل حاجة غير انه بيتمشى ساعة كل يوم، وكالعادة يجي الطباخ في يوم يصحي الصبح يلاقيه مات وهو نايم. طبعا ما حدش هيندهش لما الراجل عنده 80 سنة يموت وهو نايم. بكده بتنتهي قصة الراجل. طبعا الطباخ قام بكل شيء، انت عارف العلاقة اللي بتبقى بين الخدام وسيده لما بيعيشوا مع بعض اكتر من 30 سنة، بيبقوا كأنهم اخوات. وبكده اختفى بدراوي في مقابر العيلة بتاعته، والطباخ ساب الفيلا ورجع على بلده. بعد كام شهر ظهر هاني بدراوي قريب المرحوم، كان جاي من كندا وما عندوش هدف الا انه يبيع الفيلا، ما كانش عنده اي نوع من الحنين يخليه عايز يحتفظ بالفيلا بتاعت قريبه، كان جاي مستعجل عايز يخلص كل حاجة بسرعة وبأي سعر. جاني مكتبي هنا عشان ياخد رأيي، فلقيت انها صفقة ممتازة. انا سر نجاحي في الحياة ان انا بقدر اعرف فرصة كويسة لما تخبط على بابي في الوقت اللي امثالك ما بيعملوش حاجة غير انهم يغطوا راسهم ويشتكوا من الدوشة. قلت له ما تبيع لي فيلا دي يا اخي هاني، وانا رايحك من الاجراءات وادفع لك ثمنها كاش. طبعا وافق. لا لا لا، المعلومات دي مش كفاية، مش كفاية خالص. والله لو كنت عارف انك هتهتم بالموضوع ده انا كنت طلبت تاريخ الفيلا في مجلدات. احنا هنفتش الفيلا كويس، اكيد في صندره، اكيد في بدروم، اكيد ساب حاجه معينه تدل عليه. المسخ اللي انا شفته ده قال لي فتش في بيت الاشباح وهي هتديك الارقام، وده معناه حاجتين: اولهم ان ده بيت اشباح فعلا، وتاني حاجه ان في ارقام، والارقام دي هتوصلنا لحاجه. زي ما تحب، بس ما تحطنيش في مشاكل تانية معاك. عندك فكره عن الارقام اللي بيتكلم عنها المسخ ده؟ هز راسه ان لا، هو على كل حال لا يصدق اني سمعت شيئا على الاطلاق. فوضعت كوب الشاي وقلت وأنا أنهض متوكئا على العكاز: هنشوف، يلا بينا. وقفت أنظر إلى القبو المغبر على ضوء الكشاف، هناك مصباح كهربي لكنه محترق، أكوام من كتب ونسيج عناكب وخرق قماش وأجهزة عتيقة لا تعرف إن كانت أجزاء من توربيد أم آلات كاتبة عتيقة، لابد أن تنغمس في الغبار كي تعرف. هناك جرامافون قديم ومرآة مهشمة وصورة عملاقة لها طابع ألوان السيبيا على الجدار لفاطمة رشدي ممثلة السينما الحسناء التي كانوا يسمونها صديقة الطلبة لأن صورتها كانت في غرفة كل طالب. هناك مقعد متحرك فقد عجلاته وأكوام من زجاجات الزيت الفارغة، لسبب ما كان هذا العجوز مولعا بزيت التموين. كانت هناك صورة عتيقة في إطار تمثل رجلا مطربشا يشبه كل الرجال في الماضي عندما كانوا يقولون سعيد مبارك وطقس في غاية البداعة. يبدو أنه لم يكن للرجال شكل آخر، الاعتداد بالنفس والشارب اللامع المعتنى به والطربوش وربطة الحنك السميكة شبه المفكوكة تنثني فوقها يا قتل قميص، وكأنه سي عبد الحمولي يوشك على غناء تقطوقة جديدة. تحت الصورة وضعت وراء الزجاج ورقة تحمل هذه الأبيات بخط ديواني رائع الجمال: تمضي الحياة وكلنا في دربها ونغيب عنها والخطى لا تندثر، من قبلنا يمشي اللائي جاءوا بنا، من بعدنا يفنى ملايين البشر، فأسمع صرير الريح تبكي حولنا وأسمع صدى الأشباح تعوي في سقر، تلك المروج الخضر ما كانت لنا إلا كما الريحان يمتلك السحر. قرأت الأبيات بصوت عال ثم قلت لمختار: مين اللي كتب الشعر الرديء ده؟ ونش عرفني، جاز البدراوي الكبير نفسه، أكيد دي صورته. ثم غنغم بالأبيات في عدم فهم وقال: أهبه شكله، أنا مش فاهم هو عايز يقول إيه. يمكن عشان ركاكة التعبير؟ عايز يقول إن حيسيب الحياة زي اللي قبل ما سابها، وإن مباهج الحياة مش من حقه إلا لو كان من حق الريحان إنه يطالب بامتلاك السحر. وإيه علاقة الريحان بالسحر؟ شكله كان محتاج جراء ساكنة تختم البيت بعد الفتحة، كان يلزمه سحر أو أمر أو أي حاجة كده. فيما بعد قرأت سخرية الشاعر العظيم صليط اللسان أحمد فؤاد نجم من الشعراء المتصنعين الذين يكتبون أغاني على غرار لجل العيال ولجل الأمال ولجل أي حاجة آخرها، قال هذا أدق تعبير عن تلك الأبيات. وتركنا اللوحة التي يرمقنا صاحبها في شك ومقت لا جدال فيهما. سألت مختار وأنا أجوب ببطاريتي وسط هذه التفاصيل، تغيرت حاجة في المكان ده؟ رميت حاجة؟ لا، ما كنت شايف للبدروم لازمة، ولقيت ان تنظيفه هيكلفني كتير، عشان كده قفلته وقررت انسى انه موجود. رحت اعبث هنا وهناك وانا امد العكاز لانزع هذه الخرقة او تلك. لو وجدنا 5 جثث كان مالك البيت يلتهم اجزاء منها كل خميس لما دهشت. عنكبوت فاخر المنظر يركض مبتعدا، بينما أنا أمد يدي لكومة الكتب المصفرة التي تحولت أطرافها لآذان كلاب. أول كتاب خرج في يدي كان له غلاف جلدي سميك، فتحته وأنا أسعل من الغبار الثقيل الذي ملأ رئتي وقرأت العنوان الإنجليزي كابالا، أي سحر الكابالا أو القبال اليهودي المعتمد على الأرقام، والذي ابتكره الحاخامات كطريقة عبادة في البداية، ثم صار معناه السحر الأسود ولا شيء سواه. الكتاب الثاني كان يحمل اسم ميليس ماليفيكاريوم، وهو اسم لاتيني مخيف، لولا أنك تذكر أن معناه مطرقة الساحرات. الكتاب الرهيب الذي كتبه راهبة دومينيكان كريمر وسبرينجر. الكتاب الثالث كان له عنوان مرعب هو الآخر، الجزء الثالث من شمس المعارف الكبرى لابن البوني، أشهر كتاب للسحر الأسود في تاريخ العربية. في بعض الدول يمكن أن تتهم بالكفر لمجرد اقتناء هذا الكتاب. كان هذا كافيا. استدرت إلى مختار الذي وقف لا يفهم معنى هذه العناوين ولا سر الرعب البادي على وجهي. قلت له بنبرة أثارت قلقه، مرة تانية بتتكرر وتصدق النصيحة الشهيرة، اسأل السمسار ليه بيبيع العقار بالسعر الرخيص ده. تقصد إيه؟ الأمر واضح، انت اشتريت فيلا كان ساكن فيها راجل غريب الاطوار، بعبارة ادق كان ساكن فيها ساحر. من مجموعة خطابات وجدوها في وقت متأخر جدا. القاهرة في 18 نوفمبر 1959. اخي رامز، بكتب لك الجواب ده لان صورتك مش بتفارق خيالي، وعشان البرد القارس ده فكرني بيك وانت في باريس عاصمة النور بتجاهد عشان تخلي الدم يجري في عروقك. اكيد بتفتكر الايام بتاعت مصر والعزبة والجولة بتاعتنا في حقول القطن تحت شمس الشتاء الجميلة، ورحلاتنا بتاعت صيد البط في الفيوم. ياه قدي انا حبيت البلد دي وقدي ايه اساءت معاملتي. انا مش هطول عليك الكلام لأن في جوابات بتتفتح، وأنا خلافاتي مع حكومة العسكر كتيرة، فما فيش داعي نزود الطينة بيلا. أنا نقلت من أول الشهر اللي احنا فيه ده للفيلا اللي خلصوا البنا بتاعها، طلعت نسخة من الرسم اللي أنا صممته المهندس، جميلة جدا. طلبت من سلامة الطباخ اللي بقى رفيق عمري إنه يشوف لي حد يزرع الجنينة كويس، ويشوف لي واحدة تاخد بالها من نظافة المكان، لأن سلامة بيعرف يعمل كل حاجة كويس. أنا شايف إن الحياة من غيره مستحيلة، أنا اللي عمري ما تعاملت مع بياع ولا صنايعي أبدا. أنا نقلت معايا للفيلا هنا حاجات مهمة كتير من اللي تهمنا، حتى الصور المتعلقة في أوضتي جبتها، وجبت الجرامافون القديم والكتب اللي كنت شايلها عشان أقراها لما عجز. ما أنت عارف كان نفسي دايما أقرأ فولتير وراسين، وكان نفسي أحسن الإنجليزي اللي الفرنساوي بتاعي غطى عليه، لدرجة اني ظبطت نفسي اكتر من مرة بحلم وبفكر بالفرنساوي. كنت بحلم اكتب شعر كتير عشان ابقى محترف فيه. انا بكتب شعر الناس بتشوفه مش بطال، بس انا بتذوق الشعر كويس وعارف ان الشعر بتاعي سيء وهزيل. انا عارف ان قد ايه الحياة كانت جميلة، وقد ايه الواحد نفسه يرجع للزمن القديم لما كنا بنقضي اجازة الشتاء في سان موريتس والصيف في نيس، ولما كانت البنات بيحوطوني لدرجة انك ما تبقاش شايفني منهم، ولما كنا بنتعزم في السرايا على الحفلات او نروح لحفلة ام كلثوم ويبقى فيها كل رجال الدولة. بس انا بقول الحمد لله انهم سابولي الفلوس اللي تكفيني اعيش اللي باقي من حياتي في الفيلا دي، مكان هادي ومريح ينفع ان الواحد يقعد ويتأمل فيه. انا اكتب لك يا رامز ومش عايز منك رد، انت بس زور مباهج باريس عشاني وفكرها بيا. كامل. القاهرة في 28 نوفمبر 1959. أخي رامز، اكتشاف مثير جدا لقيته وأنا بفتش في البدروم. انت عارف ان المكان جديد واني نقلت ليه حاجتي كلها اللي كام حاجة كده مرضتش اتخلص منها، بس كمان محبتش ازحم بيها حياتي الجديدة. وانا بحط حاجتي مع سلامة لقيت كرتونة مليانة كتب، ودي حاجة غريبة في مكان لسه مبني جديد وما فيهوش حاجة خالص، يدوب شوية اكياس اسمنت فاضية وشوية بلاط ما تركبش، وكان في ريحة اسمنت قوية جدا. المكان ده كان العمال عاملينه مخزن مش اكتر. حاولت اشيل الكرتونة من مكانها فلقيتها لازقة في الارضية لدرجة اني اضطريت اقطع القاع بتاعها. الكتب اتبعترت على الارض، كتب عجيبة وقديمة قوي. قريت عناوين زي سيكريت دوكترين وكابالا وماليوس ماليفيكريم. في كتب مسفرة من النوع اللي بيشتريه هواة الكتب التراثية، وفي خرائط عليها رسومات معقدة عليها الأبراج أو منازل النجوم. أنا مش عارف معنى ده، بس دي أكيد مكتبة واحد مهتم بالسحر أو مشعوذ أو عراف. أنا نقلت الكتب دي لمكتبتي وقضيت الليلة طالع النصوص اللي بالعربي، بس معرفتش أقرأ اللغة اللي اتكتبت بيها باقي الكتب. في منهم مكتوب بالإنجليزي وأنا ضعيف في الإنجليزي، وفي منها مكتوب بلغة أعتقد إنها لاتيني. قضيت مع الكتب كام يوم، كنت أكل وبعدين أختلي بنفسي في مكتبي وأقرأ، ومع الوقت بقى عندي يقين تام إن الكتب دي بتاعت ساحر أو مشعوذ. بس ليه سابها هنا؟ جايز يكون كان عايز يخبيها، والفيلا فضلت مكان عام مشاع لفترة طويلة وما كانش بيحرسها غير غفير نايم على طول، فأي حد كان يقدر يتدرى فيها ويخبي اللي هو عايزه. استعنت بقاموس الإنجليزي عشان أقرأ المكتوب بالإنجليزي في الكتب دي، أما اللاتيني فأنت عارفها وعارف إن تعلمها صعب. بس أنا لقيت هدف لحياتي، والكتب دي بددت غيوم الوحدة اللي خنقتني. أنا مش عارف إذا كانت قراية الكتب دي حرام ولا لأ، بس أنا بقراها لمجرد التسلية وما عنديش نية التجربة. أعتقد إن القراية عن المجرمين مش هتخليك مجرم. بقيت أقضي أيامي بين الأكل والقراية والنوم، ما بخرجش إلا ساعة كل يوم عشان ما حسش أني مخنوق. أنت زي الحال عندك، أرجو أنك تكون بخير. سلامي لأولادك هاني وفكري وسارة، ويا رب ما يكونوش نسيوا العربي لسه. كامل. القاهرة في 3 يناير 1960. أخي رامز، كنت بفتش في البدروم وبعدين قررت ان اشيل بواقي الكرتونة اللازقة في الارض واللي كنت نسيتها. انت عارف اني مش بستخدم البدروم ابدا، عشان كده نسيت موضوع الكتب اللي لقيتها فيه من شهرين. لكن نزلت البدروم لوحدي وولعت النور وفضلت ارتب في الكراكيب اللي نقلتها معايا، وبعدين لقيت بواقي كرتونة الكتب اياها. حاولت اصلعها بس معرفتش، وده خلاني استغرب. لما دققت النظر بدأت أفهم إن الكرتونة كانت محشورة في فتحة في أرضية البدروم. شكل الفتحة كأنها معمولة عشان تصريف المجاري، والعمال سدوها عشان ما يقعش حاجة فيها. قضيت بعض الوقت بحاول أنظف البواقي المحشورة دي، واضطريت إن أجيب شوية مية عشان أدوب بواقي الكرتونة دي. واستغربت قوي لما لقيت المية بتتسرب لتحت، زي لما كانوا بيدلقوا جرادل المية في السجون عشان يكتشفوا الأنفاق السرية اللي عملها المساجين. في فراغ تحت البدروم ده، واعتقد انه مخصص لتصريف المجاري او الترانشات على الارجح. المهم قعدت اكشف الفتحة دي، كانت مكونة من شبكة قضبان حديد وفي وسطها فتحة كبيرة الى حد ما تسمح بحشر الكرتونة كنوع من التمويه. الاضاءة ما كانتش كفاية، عشان كده طلعت وجبت كشاف ودورت على سلام عشان يساعدني، بس لقيته نايم في الاوضة الصغيرة اللي جنب المطبخ فمرضتش ازعجه. كانت القضبان الحديد دي كأنها فتحة تهوية للعالم السفلي ده، وقلت في بالي ان المنظر ده يشبه اي حاجة في الدنيا الا المجاري. المجاري ما بيبقاش شكلها كده. حطيت صوابعي على القضبان لقيتها جديدة مش مصدية، وقدرت بسهولة ان اشيل الغطا، وعلى نور الكشاف شفت البير ده. وعلى الجدار سلم حديد عشان النزول. الموضوع كبير بقى، أكيد في قصة غريبة ورا السلالم دي. كنت مغامر جريء ولسه شباب، واليختي تسمح لي أعمل حاجات كتير، عشان كده قررت أني في مغامرة كبيرة وجاتني في بيتي وابقى غلطان لو ما دخلتهاش. الأرض دي أنا عارفها كويس وشفتها كذا مرة قبل ما تتبني، فيا ترى إيه الحاجة اللي لقاها العمال تحتيها عشان يقرروا أنهم يخبوها مع إمكانية الوصول ليها في نفس الوقت؟ قلت لمختار ونحن غارقان في الغبار في العلية وسط أشياء لا تعرف إن كانت ثيابا أم أحذية أم جثثا متحللة أم غبارا اختلط بنسيج العنكبوت حتى صار أقرب إلى فئران صغيرة: أنت ليه ما تبيعش البيت وتخلص؟ راح يسعل حتى أوشك على انتزاع رئتيه من مكانهما وتمخض في منديله وبصق، ثم قال: مش هتخلى أنا عن فيلا بالمواصفات دي لمجرد أني لقيت كتاب الكباب ده في البدروم بتاعها. الكبالة. وبعدين أنا مش شايف أي رابط بين حالة رانيا وبين اللي بيحصل ده. بين الغبار والأشياء الغامضة كانت زوجة مختار تفتش وتنفض، وقد تغلبت حاسة سيدة البيت على أي فضول عندها، فلتجد هنا جثث رجال الإسكندر الأكبر أو مومياء فلاد أو حفرية إنسان نياندرثال لتجد أي شيء. المهم أن هذا المكان يجب أن ينظف. نشيطات كالبراغيف ولديهن الكثير من هرمون الثيروكسين هاته النسوة، ولهذا يريننا معشر الرجال قطيعا من الخنازير الكسول. قالت وقد سمعت محادثتنا: دي عين وصابتها الفيلا اللي عينا دي جت وجابت لنا القر معاها. طبعا أنا أؤمن بالحسد، لكن هذه السيدة الفاضلة تصر على أن العين هي سبب أي شيء يحدث في العالم، وكأن الحرب العالمية الثانية نشبت لأن هناك من حسد تشيكوسلوفاكيا على جمالها. ثم أضافت وهي تضرب خفين وجدتهما ببعضهما محدثة عاصفة ترابية مرعبة: قولوا له تقولوا أني هتصرف بمعرفتي، فتحية صاحبتي قالت لي على شيخ شاطر في الحاجات دي. عندما تتحدث عن شيخ لا تتحدث عن شيخ بالمعنى الذي نفهمه نحن، بل تتحدث عن النسخة العربية من طارد الأرواح الشريرة. قلت في تحفظ: مش عارف يا مدام، بس النصابين في المواضيع دي كتير. بس فتحية قالت لي انه مش نصاب، واني واثقة في فتحية. وفجأة توقفت وأخرجت وسط الركام شيئا يبدو كأنه صورة موضوعة في إطار، وقالت في حيرة: ايه دي؟ قلت في ذكاء: ده شكلها صورة محطوطة في برواز. لكن رفعنا الصورة في الضوء فوجدنا أنها خارطة، تصميم هندسي متقن يظهر الفيلا من منظور عين الطائر الشهير. واضح أنه من عمل مهندس معماري مع كل هذه الدقة وتسمية المناور باسم سماوي وما إلى ذلك من لمسات. الورق مصفر جدا، فلا بد أن من وضع هذه الصورة في إطار وراء زجاج هو البدراوي نفسه. كانت هناك أرقام على كل جزء من التصميم: 1, 6, 13, 18 إلخ. لا أعرف فنون الرسم الهندسي، فلربما كان هذا الاستخدام شائعا، لكن ما أثار دهشتي هو أن هناك أكثر من رقم في كل غرفة. قلت لمختار وأنا أناوله هذه اللوحة: المشتري الجديد للفيلا هيتبسط قوي لما يلاقي دي على فكرة، أصل من المستحيل تلاقي الرسومات الهندسية البيت عمره فوق 20 سنة. قلت لك مش هبيع. قالها في عناد وهو يسعل من جديد، ثم أعلن أنه اكتفى من الغبار، لو أنه استنشق بذرة لأنبتت في رئته، وهو تشبيه مضحك لكنه ليس بعيدا عن الحقيقة تماما كما يعرف أطباء الأمراض الصدرية. هكذا نزلنا مع ما في ذلك من صعوبة بالنسبة لشخص يتحرك بعكاز مثلي. تمضي الحياة وكلنا في دربها، ونغيب عنها والخطى لا تندثر. من قبلنا يمشي اللائي جاء بنا، من بعدنا يفنى ملايين البشر. فأسمع صرير الريح تبكي حولنا، وأسمع صدى الأشباح تعوي في سقر. تلك المروج الخضر ما كانت لنا، إلا كما الريحان يمتلك السحر. الآن أقدم لك الشيخ أبو ياسين. منذ اللحظة الأولى عرفت أنه لن يخيب ظني. لم يكن يلبس أسمالا كالمجانين ويحمل مبخرة، لكنه كان يلبس ثيابا عصرية، تلك البدلة الصيفية طويلة الكمين التي يكون لونها زيتيا دائما. فقد رأيت تلك النظرة في عينيه فأدركت أنه كاذب. شممت هذا العطر الثقيل الزيتي فعرفت أنه نصاب. راح يتأمل الفيلا في جشع، وراحت عيناه تسرحان هنا وهناك، حتى الزوجة البدينة لم يرحمها بنظراته الكريهة، وأدركت أنه يحاول تقييم ما يمكن أخذه من كل هذا الثراء. ثم جلس جوار فراش رانيا وطلب أن يشعلوا بعض البخور. قلت له في برود: مش من مصلحتها أننا نزود نسبة ثاني أكسيد الكربون في دمها. نظر لي بعينيه المجنونتين وقال: هو الأخ دكتور؟ لا، بس أنا بفهم في الحاجات دي. يبقى لو سمحت سيبني بقى أشوف شغلي. كان قد خمن أنني طبيب كما هو واضح، لكن هذا زاده تعاليا. لقد فشل الأطباء بعلمهم في عمل شيء وطلبوني أنا، إذن فليتنحوا ويفسحوا المجال للعلم الحقيقي. وضع يده طويلة الأظفار على قنطرة أنف رانيا وضغط وتمتم بأشياء أنا واثق من أنها ليست قرآنا. كان صوت القرآن منبعثا كالعادة من الكاسيت جوار الفراش، فقلت بلهجة من يريد أن يتعلم: أعتقد أنها حيفيد أنها تسمع سورة الغاشية. هز رأسه في حكمة وقال: أيوة عندك حق. طبعا كان الكاسيت يذيع سورة مريم. لا يمكن أن تخلط بين السورتين لو كان لديك أدنى علم بالقرآن الكريم، ولا يوجد طفل في الصف الثالث الابتدائي لا يحفظ سورة الغاشية. على أنني قلت لنفسي: ليكن، ربما كان منهمكا بالحالة فلم يلحظ هذا الشرك الصغير، فلننتظر قليلا. أخرج منديله المحلاوي العملاق الذي يصلح خيمة ومسح به عرقه. ما هذا الذي سقط منه؟ أعاد المنديل لجيبه وراح يتأمل وجه رانيا، وقد بدت على وجهه حكمة القرون. لابد أن هذه النظرة لم تظهر إلا على وجه ابن سينا وهو يفحص مريضا بالتيفوس، أو إنريكو فيرمي وهو يحسب قوة الانفجار النووي التجريبي في لوس ألاموس. مختار وزوجته يقفان متوترين خائفين وراءنا بانتظار كلمة العلم. بعد هنيها قال الرجل وهو موشك على البكاء: يا عيني يا بنتي الغلبانة دي، خطفها ملك من ملوك الجن وعايز يتجوزها ومش حيسيبها أبدا، لا حول ولا قوة إلا بالله. حبيبتي يا بنتي، ملك الجن ده ما بيعجبوش غير البنات اللي عندهم هستيريا، ذوق غريب جدا. أأمرك يا قعقاع تسيب البنت الصغيرة دي في حالها، دي مش ليك. بتقول إيه؟ بتشتم؟ ماشي، أأمرك بسلطة سيدة سليمان أن ترحل. ارحل ارحل ارحل. دقائق من الصراخ المجنون الذي جعلنا نثب مترين في الهواء، ثم بدا عليه الإنهاك وأطرق مسندا رأسه إلى راحته. بعد دقائق أخرى هتف: كله يخرج برا، القعقاع مش هيتكلم إلا لما أكون لوحدي. قال مختار وهو يقود زوجته نحو الباب: يلا يا رفعت خليه يقعد لوحده مع القعقاع. صعد الدم إلى رأسي. آخر شيء يمكن أن أفعله هو أن أترك هذا الوغد بلا رقابة في غرفة يمكن أن يسرق أي شيء فيها، ومع ابنتي فاقدة الوعي. نعم، رانيا بمثابة ابنتي. يدهشني المبلغ الذي يمكن أن تبلغه حماقة الناس. قلت في برود: لا معلش، خليه يكلم القعقاع وإحنا قاعدين. ما أعتقدش يعني أن ملك الجان هيتكسف. هو الأخ عالم غيبيات؟ لا. يبقى مالك أنت بشغلنا؟ الأمور دي تأذيك يا بابا، اللي بيتعامل مع أمور ما يفهمهاش حيلاقي أسوأ مصير. مصير مصير مصير. وراح يهز رأسه يمنى ويسرى وينفخ شدقيه على طريقة إسماعيل ياسين، إلا أنه حين توقف كنت أدس تحت أنفه الشيء الذي سقط منه على الأرض. نظر لي أغبى نظرة في العالم، فاستدرت إلى مختار ودسست الشيء في يده. البتاع اللي ملفوف بالسوليفان دوت واللي العالم العظيم حطه في جيبه يبقى فص أفيون. كان الرجل مذهولا، لكنه تعود ألا يفاجأ، لذا قال في برود: هو الأخ ظابط مخدرات؟ لا. أمال مين اللي عينك عشان تفتش في جيوب الناس ونواياهم وضمائرهم؟ ومد يده في لهفة ليأخذ هذا الشيء الذي يمسك به مختار، لكني سحت فيه. ودلوقتي بقى اسمح لي اعمل الحاجه اللي كان نفسي اعملها من بدري، واللي لو مت دلوقتي هبقى مت وانا راضي ان حققت حلم حياتي. وامسكت بالرجل من كم سترته ودفعته دفعا او جذبته جذبا لا ادري بالضبط نحو الباب، وانا اتوكأ على عكازي كواحد من قراصنه الكاريبي. كان قويا، لكن المفاجاه جعلته واهنا هشا. قلت له وانا اشيل الممرضه كي تتخلص منه: لما تعمل شغل الدجل بتاعك ده مع أب وأم محروق قلبهم على بنتهم، تبقى فعلا تستحق أنك تكون حطب جهنم. عندما عدت إلى الزوجة كانت تنظر لي في ذعر باعتباري اقترفت إلحادا خارقا لم يكسر أحد على طرد الشيخ أبو ياسين من قبل فضلا عن لمسه، باستثناء لثم يديه طبعا. وقد أبدت رأيها في أن الأفيون لم يكن أفيونا، بل هو على الأرجح مادة مهمة لطرد الجان. دعك من أنها تؤمن يقينا أنني انتهيت وسوف أتحول إلى غبار كوني خلال ثوان. بس فتحية. سيبك من فتحية، لو هي عايزة تتجوزه هو ولا القعقع بتاعه ده تروح تتجوزه. بس احنا ما وصلناش لحاجة، الراجل ده على الأقل كان مدينا أمل. هذه هي المشكلة فعلا، وقد عبر عنها بدقة تامة: الأمل الخادع الزائف أم اليأس الحقيقي الصادق؟ أنا أعرف جيدا ما لا يصلح لرانيا، لكن لا فكرة عندي عما يصلح لها. لا بد من حل ما في مكان ما. من مجموعة خطابات وجدوها في وقت متأخر جدا. القاهرة في 3 يناير 1960. أخي رامز، بدأت أنزل في السلالم دي، ومع كل درجة كنت بتردد أكتر لأن الضلمة كانت بتزيد. لولا الكشاف اللي كنت ماسكه ببقي كان عامل طعم في بقي مخليني عايز أرجع. يا ريت كان معايا خوذة فيها نور من اللي بيلبسها العمال دي. بس عموما الموضوع ما طولش، وبقيت واقف في قاع البير قدامي ممر طويل ضلمة. إذن أنا في مكان ما مجهول تحت الفيلا اللي أنا عايش فيها، مكان لا يمت بصلة للمجاري أو الصرف الصحي، نفق سري جايز محدش يعرف عنه حاجة غيري. لقيت فتحة جانبية بتودي على البير ده بس ضيقة، ومعرفش بتودي على فين. الموضوع ده كان غريب قوي، بس أنا جمدت قلبي وقررت إن أمشي في النفق ده وأعرف إيه آخره. أنت عارف القصور الغامضة دي التعبين بتعيش في البدروم بتاعها، عشان كده ما كنتش متفائل قوي إن أمشي في النفق ده. بس مشيت، كنت عبارة عن بقعة ضوء بتتحرك لقدام، الضلمة بتتفتح قدامي وبتتقفل من ورايا. أعتقد أني مشيت لي بتاع 10 دقايق كده لما بدأت أفكر أن أرجع، بس لقيت المكان بيوسع أكتر وأكتر. بصيت للسقف فشفت جذور نباتات طالعة من السقف زي المخالب. أنا تحت الأرض بالمعنى الحرفي للكلمة، شكلي واقف تحت مجموعة من الأشجار، وإن كنت عاجز عن تحديد مكاني لأن ده محتاج خريطة وبوصلة. لقيت في وشي بوابة من قضبان حديد، مديت إيدي وفتحتها. المرة دي اتفتحت بصعوبة كبيرة مع صوت تزييق عالي جدا. وقفت في المكان الواسع بص حواليا، انا مش فاهم انا فين. اقرب شيء للمكان هو كهف ضخم، بس سقفه كان عبارة عن جذور نباتات تخينة ملولوة. بعد كده سمعت اصواتهم، بالاحرى حسيت ببرد جامد بيطلع منهم، بالاحرى شفتهم. ومن اللحظات عرفت ان حياتي عمرها ما هتبقى زي ما كانت، واني مش هرجع بقى نفسي ابدا. كانوا هناك، ما تقدرش تعرف عددهم ابدا، لانهم بيتوبوا ويكتروا وينقصوا في نفس اللحظه. شكلهم ايه؟ ده سؤال صعب. في لحظه هم بشر زينا، وفي لحظه هم شياطين، وفي لحظه هم ألسنة من النار. وقفت مكاني بترعش ومش قادر افتح بقي بكلمه ولا ارجع تاني. وقع الكشاف من ايدي ولزقت في الحيطة، وعدت اقول ايات قرآنية وانا عارف اني خلاص وقعت في الفخ. ابن آدم الصين. سمعت العبارة دي من غير ما حد يقولها، اعتقد انها فكرة غرست نفسها في عقلي. وفي اللحظات دي خدت بالي انهم بينوروا في حد ذاتهم، ونورهم لونه اخضر. حسيت بيهم بيتجمعوا حواليا، وسمعت اللي بيفكر وبيقول: ده حليف. حليف؟ حليف ازاي؟ وفجأة حسيت بالأطراف الباردة دي اللي ما تبقاش عارف هي موجودة ولا لا، واخداني معاها. كان في عرش كبير من نار، نار ملتهبة طالع منها شرر، بس واخد شكل كرسي فخم. أيوة كرسي، وكان قاعد عليه كائن أضخم من كل الكائنات دي، وبرضه ملوش شكل بس ليه ملامح أدمية بتتغير كل لحظة. ابن آدم وسطينا يا أفسيس. لمحت عينه الرهيبة بتبصلي، بعد كده سمعت أفكاره. ده حنيف سيبوه. انت فاكرني بخرف يا رامز؟ عندك حق، انا كبرت في السن، ولو حد حكالي الكلام ده كنت اكيد هقول عليه بيخرف، بس انا عندي امل انك تصدقني، انا لسه بعقلي وشفت وسمعت وشميت، فلو كانت الاوهام بالدقة دي والقوة دي فيبقى ايه هي الحقيقة بقى، وايه اللي يثبت اننا موجودين وعايشين مش ميتين؟ انت في مملكتنا، ما تتعبش دماغك عشان تعرف احنا ايه. جايز في منكم بيقولوا علينا شياطين، وجايز بيعتبرنا تجسدات، وجايز احنا شيء ملوش اسم. المهم تعرف انك في مملكتنا، واننا قبلناك بينا لاننا محتاجين ارضي عشان يكون في خدمتنا. فتحت بقي عشان انطق، فلقيت الشرر اتنطر منه على شكل صباع بيحذرني، وقال لي حذاري، محدش يجادل مع كلمات أفسيس، كلمات أفسيس هي القانون، كلمات أفسيس هي القانون. هكمل لك القصة في جوابي اللي جاي يا رامز، لأن صوابعي بتترعش وراسي بتتطوح كامل. القاهرة في 10 يناير 1960. أخي رامز، لقيتهم بيقولوا عايزين أطفال رضع، هاتلنا أطفال رضع. وإحنا عايزين دم عزارة، هاتلنا دم. كنت في حالة من الرعب ما تتوصفش، وأعتقد إني أغمى عليا شوية لأني فقت وأنا على الأرض، ومدت إيدي فخبطت في حاجة صلبة، كانت عظمة سند متحللة. مديت ايدي ابعد من كده فخبطت في جمجمة ادمية مغروسة في التراب، كان في بواقي توم متقطعة وحتت عظم. رفعت عيني ابص على السقف، دلوقتي فهمت انا في قبر، القوم دول عايشين في قبر تحت الارض، ده بيتهم. قمت من على الارض، لقيت اللي اسمه أفسس ده بصصلي، عنده عين حمرة بتكبر وتصغر كل شوية. قال لي من المفيد انك تكون حليفنا، احنا هنعلمك حاجات ملهاش قصر، وهتاخد قوة ما كنتش تحلم بيها، بس لازم تفتكر العهد، مش هتنطق بحرف عنا المخلوق غيرك. احنا انتقمنا بيمتد الجزا دي، ولعنتنا هتطول احفاد احفاد جدودك طالما ما عندكش ولاد. فجأة حسيت بمخلب بينغرس في ايدي، وبدأ دم يسيح على الارض وعلى التراب، شفت الدم بيرسم كلام، كلام بلغة ما عرفهاش، بس انا فهمت ان هو ده العهد. وفجأة بدأت الأطياف دي ترقص وتتنطط حواليا، وحسيت اني بسمع دق الطبول، واضح انهم كانوا بيحتفلوا بيا. انت هترجع لبيتك، بس احنا هنستناك يوم السبت بالليل، وحنطلب منك حاجات ونمنحك حاجات، ولازم تطيع. وحسيت ان الدايرة اللي حواليا بتتفتح، وبعدين لقيت الكشاف في ايدي، فمشيت وانا بتطوح، ورجعت من المكان الرهيب ده للنفق، وبعد كده البير، وبعد كده السلالم. ولما لقيت نفسي في البدروم بتاع بيتي مددت على الارض وقعدت اعيط واترعش، اترعش من التوتر والانفعال والرعب والفرحه اني نجيت. بعدها اغمى عليا. القاهره 20 يناير 1960. اخي رامز، اندمجت في حياتي مع الكائنات دي، وحقيقي يومي بقى رهيب جدا، بقضي الوقت في أوضة المكتب أقرأ الكتب المخيفة دي، ولما يجي معادي الأسبوعي بستنى سلامة يروح في النوم وبعدين أنزل البدروم عشان أبدأ رحلة تحت الأرض دي. هم جم منين ومين اللي فتح الفتحة اللي كانت مسدودة بكتب السحر في البدروم؟ دي كلها أسئلة ملهاش إجابات لأن هم بيجاوبوش لما بيتسألوا. لكن أنا خمنت أن العمال اللي بنوا الفيلا ما يعرفوش أي حاجة عن النفق ده، غالبا اللي عمل الفتحة واحد من الكائنات دي، أو التفسير الأقرب أنه بشري خلوه خادم عندهم زي ما حصل معايا، عمل الفتحة وحط عليها الغطا ده وسدها بالكتب عشان يخفيها. أنا كنت بفكر فيك يا رمز، كنت بفكر في هاني وفكري وسارة، وبفكر في أختي جمانة وبنتها رويدة. أنت في باريس وهي في لندن. أنا ما حبيتش حد في حياتي قد ما حبيتكم، وكنت بترعش من الخوف عليكم. آخر حاجة ممكن أتمناها أن تحصل لكم كارثة وما تبقوش عارفين أنتوا عملتوا إيه عشان يحصل لكم كده. إحنا انتقمنا بيمتد الجزائر، ولعنتنا هتطول أحفاد أحفاد جدودك طالما ما عندكش ولاد. ده اللي قالوه. مين اللي قال إن الراجل اللي ما تجوزش ولا خلف راجل حر؟ أنا كنت فاكر كده ومعتقد إن الراجل الوحيد الحر في العالم، لكني نسيت الحقيقة. أنتوا موجودين ومكتفيني، ودلوقتي بعد ما شفت اللي شفته ده أنا عارف كويس إنهم قادرين يأذوا ولد في باريس أو بنت في لندن. الموضوع معدي حدود المادة والمسافات. مفيش قدامي غير إن أقبل ونفذ اللي بيطلبوه مني، مفيش حل تاني. الغريب إني بقيت بعرف أقرأ اللاتينية وأفهمها. أنا ما درستش حرف من اللغة دي لكني فجأة بقيت بفهمها، وده تغيير حصل لكل اللي اتعامل مع الكائنات دي. اللي كان بيحصل في المقبرة الرهيبة دي تحت رجلين الأحياء حاجة ما أقدرش أوصفها ولا أتكلم عنها. حفلات ودوشة ما بتنتهيش وطقوس معقدة. أفتكر الطقوس دي كانت هي بنزين الكائنات دي وغذائها الحقيقي. والظاهر ما كانش عندهم أي قوة مادية، يعني ما يقدروش يجيبوا أي حاجة من العالم الخارجي غير بمساعدة خادم زي. طبعا ما كانش سني ولا قدراتي يسمحوا لي أن ألعب دور خادم دكتور فرانكشتاين اللحدب ولا ليبوريلو خادم دون خوان، بس كانوا بيطلبوا طلبات معقولة وممكنة، وأنا وصلت الحيلة ممتازة عشان أتحرك بحرية. بدأت أحط السلامة منوم. كان هو بيأكل بعد ما أنا خلص أكل، علشان كده كنت بتسحب للمطبخ وحط رأس منومة في بقايا الأكل اللي عارف إنه هيأكلها بمجرد ما يلم السفرة، وبكده بيروح في النوم كأنه حتة حجر. وبعدها كنت بدخل أوضته ونقي هدوم من عنده ألبسها، الجلابية والشال اللي بيتلف على الراس، وبعدين أخرج من الفيلا عشان أجيب لهم طلباتهم. والسبب هو إن كل الناس تعرفني وعارفين إمتى بخرج أتمشى، وخروجي المتكرر ممكن يلفت نظر الفضوليين ومش هخلص من أسئلتهم، لكن محدش بيهتم بخروج ولا رجوع سلامة. كنت بشتري لهم حاجات غريبة، بيطلبوا حاجات معينة مش ممكن تلاقيها اللي عند العطار أو الجزار. كنت بنزل لهم بالحاجات اللي بشتريها وقف مذهول أتفرج عليهم وهما ملمومين حوالين اللي جبته وبيقسموه، وزعيمهم أفسس بيزعق بصوته الفكري الغريب: افتكر عهد الدم يا أرضي. الأفكار هي كل حياتهم، فما افتكرش انهم محتاجين مني اي كلمة تأكيد اني ما اتكلمش ومش هتكلم. هسيبك دلوقتي واحكي لك باقي القصة في جواب تاني كامل. القاهرة 10 يونيو 1965. اخي رامز، بقالي كتير ما بكتب لكش، لكن انت ما بتكتب ليش خالص. انا حتى بقيت اشك اذا كانت الجوابات دي بتوصلك اصلا او انك حتى مهتم بيها. زي ما بيقولوا الغربيين، مية كتير جري تحت الجسور في السنين دي. عندي اعترافات أخجل حتى من مجرد التفكير فيها. أنا عملت خدمات كتير للكائنات دي، أقلها أني مليت عشرات من الأزايز بالدم من السلخانة. خليت سلامة يجمع لي كل إزازة يلاقيها، وأقنعت أني بقيت شخص غريب وبجمع حاجات غريبة. الحقيقة أنا فعلا ملامحي وطباعي اتغيرت وما بقيتش أنا. النظرة السودة الكئيبة ما بقتش بتفارق وشي. سلامة سنه كبر وما بقاش ياخد باله من حاجات زي دي. في يوم طلب مني أفسس أجيب له واحدة ست شابة. طبعا كنت متوقع طلب زي ده، مفيش طقوس شيطانية من غير دم واحدة شابة. هي دي طقوس القداس الأسود اللي بقيت عارفها كويس. بس أهرب من الموضوع ده إزاي؟ واضح ان شبح خدم فرانكشتاين لحدب بيطاردني بشدة. قضيت اسبوع في كوابيس متواصلة، ده قل عن موقف اتحطيت فيه. فكرت كتير ان انتحر، بس الجملة المخيفة فضلت تطاردني. احنا انتقمنا بيمتد الجزل، ولعنتنا هتطول احفاد احفاد جدودك طالما ما عندكش ولاد. سلامة حس اني بقيت قلقان وحاول باخلاصه المعهود انه يعرف السبب، لكني طبعا ما تكلمتش. وفي النهاية اتفاجئ اني بطلب منه ياخد اجازة ويروح يزور قريته. وفضلت لوحدي في البيت بفكر. جي يوم السبت والمفروض انزل لهم واقول لهم ما جبتش معايا اللي انتوا عاوزينه واعملوا اللي تعملوه. كنت قاعد في مكتبي الظهر لما الباب خبط. تسمح لي انظف المكتب يا كامل بيه؟ ده كان صوت محاسن، الست الفلاحة اللي بتنظف البيت وتشتري شوية حاجات من السوق. هي مش شابة قوي بس تنفع اكيد. وقفت على باب الاوضة وسبتها ترتب الورق اللي على المكتب، وسألتها من غير ما بص ورايا، انتي متجوزة يا محاسن؟ مات من زمان يا بيا. واولادك؟ ما خلفتش يا بيا. انا عمري ما اتكلمت معاها ابدا، عشان كده كانت مستغربة. بس انا كملت كلامي وسألت، وعيشة فين؟ عزبة قريبة، عايشة لوحدي يا بيه ومحدش حاسس بيه. وبدأت ترغي وتندب حلها وتحكي لي انه ازاي محدش حاسس بوجودها ولا حد بيهتم هي راحت فين وجات منين. وانا طبعا كنت بفرح وهي بتحكي لي ده كله. طبعا حسيت انها مستغربة ويمكن اتبسطت وافتكرتني واحد من العواجيز الاغنية اللي بيتجوزوا خدماتهم. قلت لها من غير ما بص ورايا، في مهمة صعبة بس هتفعلك كويس، تعالي معايا وريكي اللي أنا عاوزه. على عيني. وبكده رحنا البدروم، ففتحت الفتحة في نور الكشاف وشفتها بتبصلي بحيرة ورعب. فقلت لها ده ممر سري محدش يعرفه غير اللي بثق فيهم، ليه أوضة سرية هنا عاوزك تنظفها لي. خلي بالك أنا ما بقولش لأي حد على سر زي ده. ونزلت على درجات السلم من غير ما بص لفوق عشان نظراتي ما تخنيش، وبمجرد ما نزلت لقيتها نازلة ورايا. المكان هنا يخوف، علشان كده هو سري. ومشيت معاها في الممر الطويل وانا بترعش من الخوف والانفعال. كنت بكره نفسي لكني ما كنتش لاقي اي بديل تاني. وصلنا للباب ابو قضبان اللي في نهاية الممر، ففتحته وقلت لها تدخل. بصت لي بصة اخيرة فيها ترقب وخوف، بس هي شافت في النهاية اني راجل موثوق فيه، ده غير انها اقوى واعفى مني، يعني تقدر تكسر رقبتي بكفها لو حبت. عدت المدخل وفي اللحظة دي سمعت صوت الجنزير، الجنزير اللي اشتريته علشان اقفل بيه البوابة دي. مسكت قضبان البوابة كأنها مسجونة. افتح يا كامل باب. بس انا مشيت بسرعة راجع من مكان ما جيت. افتح يا كامل باب. على نور الكشاف وصلت لنهاية النفق وبدأت أطلع. كانت أكيد شافتهم في اللحظة دي، طبعا افتكرت إنها بتهلوس، هتحتاج لوقت أطول من لازم عشان تستوعب منظر أفسس الرهيب، وهتاخد وقت أطول من لازم عشان تفهم إنها مسجونة تحت الأرض لوحدها مع الكائنات دي. أنا تميت مهمتي دلوقتي، لازم أرجع وأبلع أقراص مهدئة عشان أنسى ده كله. أنا خلصت مهمتي الصعبة والقذرة، وطول حياتي هيفضل التاريخ ده مهم باعتباره علامة أساسية في طريق الانحدار اللي بدأته من وقت ما وقعت العهد ده. سمعت صريخها، المرة دي كانت صراخات استغاثة مش نداء. أكيد دلوقتي مودينها للمسبح الحجري اللي في وسط المكان. طلعت على السلم بسرعة، وأول ما وصلت البدروم عملت الحاجة اللي بقت عادة مزمنة عندي، أغمى عليا. لم أكن موجودا عندما اندلعت صرخات عواطف الممرضة التي تعني برانيا في غيبوبتها. عندما سمع الأبوان هذا كان أول ما خطر لهما شيء واحد، الأم شعرت بألم في صدرها واختلت ضربات قلبها، فخارت قواها وعادت تتهاوى على مقعدها. والابن وقف في حيرة بلهاء عاجزا عن الكلام، بينما راح مختار يبرهن عن لياقته بأن راح يثب فوق الدرجات صاعدا. بعد ثانية كان على باب غرفة النوم وهو يتوقع الأسوأ. ما رآه لم يكن ما خاف أن يراه، لكنه كان سيئا بما يكفي. لقد كانت الملاءة مكومة في ركن الحجرة، بينما كل أبواب خزانة الثياب مفتوحة وقد فرغ ما فيها. ألعن فوضى رآها في حياته، وقد وقف لحظة يستوعب الأمر. ركض إلى الفراش وتحسس عنق ابنته وتأكد من أن تنفسها منتظم كأنها نائمة، ثم نظر إلى عواطف التي التصقت بالحائط وهي لا تكف عن الصراخ والعواء. أنت جنيتي؟ إيه اللي خلاك تطلعي كل الهدوم دي كده؟ أنا ما عملتش حاجة. أنت هتتعبطي؟ أمال مين اللي عمل كده؟ ما هي دي المصيبة، أنا ما عملتش ده، الدولاب انفتح فجأة وكل حاجة اترمت براه. طبعا هما ساذجان، لم يريا كل ما رأيت في حياتي. بالنسبة لهما هذه نهاية العالم، بينما رأيت أنا فصيلة كاملة من أشباح النازيين، وتعقبتني مومياوات، ورأيت الكثير من التحريك عن بعد وحراس الكهوف، وعبرت الكثير من الفجوات إلى عوالم أخرى، ونزلت ضيفا في جانب النجوم. باختصار لا أعتقد أنني قابل للدهشة، بل صار ما يدهشني هو ألا تثب الثياب من الخزانة في وجهك. فيما بعد لحقت الأم بهما وهي تمسك صدرها في حرص كأنها تخشى أن يثب قلبها منه. عرفت أن الفتاة سليمة، إذن فليكن أي شيء بعد هذا. على كل حال كان من الواضح أن الممرضة صادقة، إنها متزنة جدا ولم تقوم ببعثرة الثياب ثم تبدأ في الصراخ باعتبار هذه فكرتها عن التسلية. قالت الأم وهي تلطم خديها: في بسم الله الرحمن الرحيم في الفيلا دي؟ أنا كنت عارفة. ثم صاحت في مختار البائس: ما أنت لو كنت سمعت كلامي وخليت الشيخ أبو ياسين يشوف شغله، لو سمعت كلامي وبعنا الفيلا المدعوقة دي لأي حد معدي في الشارع، أنا مستعدة بيعها ب20 جنيه. لا ده أنا هديها هدية لأي شحات معدي من هنا. لو قلتي ده مش هتلاقي حد يشتريها، حتى ال20 جنيه مش هتلاقي اللي يدفعها. الطريقة الوحيدة عشان تبيع حاجة أنت مش عايزاها إنك تحط لها سعر عالي أكتر من قيمتها بمراحل، وقتها هتلاقي 1000 واحد عايز يشتري. بس أنا برضو مش بفكر في البيع دلوقتي. وهتفكر إمتى؟ لما بنتك تضيع. لو كان بيع الفيلا هو اللي حيفوقها كنت عملت كده حالا. ونظر إلى الساعة، إنها 10:00 مساء، وقت مناسب جدا لاستدعائي. لماذا لا أتعب إذا كان هذا ممكنا؟ هذه مسألة مبدأ كما تعرف. هكذا اتجه إلى الهاتف ليطلبني. يا مال الدموية، أنا قتلت أطفالك. هذه المرة لم أكن وحدي، كان معي شابا رقيق أؤمن بذكائه وله ذات ملامح علي مصطفى مشرفة كما تراه في الصور، سليمان الخولي. استغرق مختار وقتا طويلا كي يفهم من هذا الشاب، إنه فيزيائي، هذا كاف جدا كما يبدو لأن أصطحبه لبيوت الفتيات المصابات بغيبوبة. لم يكن لديه وقت لفهم هذا الهراء، والحقيقة أن مختار لم يعتبرني إنسانا متزنا في أي لحظة من حياته، ربما اعتبرني طبيبا بارعا لأنني أنقذت ابنه من مرض عضال، لكن من ناحية التعامل الإنساني لم يكن ليأتمنني على علب الثقاب. كان يؤمن بأنني لا أفهم شيئا عن الحياة، وأنني إذا اشتريت خسرت وإذا بعت بددت. إن معلوماتي عن العقود وإجراءات التقاضي تشبه معلومات طفل. إنني لم أتزوج، لهذا يبقى نصف الحياة مستغلقا على فهمي، ولم أنجب فلا يمكن أن أفهم قيمة الأبناء. ولأسباب كهذه اعتبر مختار أن صديقي المخبول مخبول آخر أو ربما معتوه. قلت له وأنا أربط على رجل سليمان: أنا اتصلت بسليمان عشان نتقابل قبل ما نجيلك. فهمت، دي خدمة عمري ما هنساها لك. أنت عارف إحنا قد إيه محتاجين ناس فيزيائيين هنا. تجاهلت سخريته وسألته عن أحوال مكتب المحاماة، فقلب كفه في إيماء معروفة معناها لم تعد لي علاقة به، ثم أضاف: لا عندي وقت ولا برايق عشان أروح المكتب بانتظام. المحامين اللي عندي واخدين بالهم من كل حاجة، والأستاذ هويدا بفضل الله شاطر جدا. ساد الصمت، ثم جاءت الزوجة حاملة صينية عليها الشاي وبعض البسكويت، فتعالى صوت الرشف والقدم. وفي النهاية قلت بفم مليء بالبسكويت: أنا ملاحظ أن كل المصايب هنا بتحصل ليلة السبت. تبادلوا النظرات، بالفعل لم يلحظوا هذا من قبل. أنا فضلت إننا نكون مع بعض وأنا بشرح لك اللي في دماغي. إحنا عارفين ومتأكدين إن في حاجة مش طبيعية بتحصل هنا، سميها الأشباح أو القوة النفسية أيا كان، في حد هنا مش رابط بين غيبوبة رانيا وبين اللي بيحصل مؤخرا؟ ساد صمت عميق، حتى الفتى الذي حكيت له القصة في الطريق ظل صامتا. وصلت الكلام. اللي بيدي القصة طبع خارق للطبيعة هو التالي. أولا قصة المراية والوش اللي ظهر فيها، أنا شفت وش زي ما قلتلكم، ومش بعتبر نفسي شخص يستيري، بس الموضوع يرجع لكم على كل حال، لأن من المستحيل إن واحد يستيري يعترف إنه يستيري. ثانيا الحاجات اللي بتتحرك، واضح إن رانيا شافت كتير، وأنا شفت كرسي بيتحرك لوحده، والنهاردة الممرضة قالت إنها شافت الهدوم بتطير من الدولاب. ثالثا كتب السحر اللي لقيناها في البدروم. رابعا غيبوبة رانيا اللي ما فيش تفسير واضح ليها. خامسا الرسالة اللي نقلها لي الوش بتاع المراية اللي قال لي إني أفتش في بيت الأشباح. طبعا من الواضح إنه بيتكلم عن البيت ده بالذات. إحنا لازم نتناقش عشان نثبت إن كل ده كلام فارغ، وزي ما بيقولوا في اللاتينية ريداكشيو أدا باسوردوم، يعني البرهنة على سخف هذه الفرضية. أنت عمرك شفت أشباح في حياتك يا دكتور رفعت؟ خلينا نقول إني شفت ظواهر كتير ملهاش تفسير، بس سيبك من اللي أنا شفته دلوقتي لأن حياتي عبارة عن سلسلة طويلة من الحاجات دي. أنا هسيب الكلام لسليمان. ساد الصمت من جديد، ثم بدأ سليمان يتكلم. كان من الواضح أنه مرتبك وأنه لم يعتد الخطابة في مجاميع، لكنه وضع الطبق والفنجان على ركبته وبدأ يتكلم مستعملا يديه معا. هذا شأن الخجولين عندما يشعرون أن الكلمات لا تطيعهم فيساعدونها بالأيدي. الأشباح لغز مستمر من ألغاز ما وراء الطبيعة، هل هي موجودة؟ هل اللي شافوها شافوها فعلا؟ في مشكلة خطيرة، هي إن أكتر الناس ما شافتش الأشباح إلا بالورب وبركن العين، مفيش حد يقدر يبص للشبح مباشرة، وده خلى العلماء يفتكروا موضوع العصب البصري والبقع العمياء. جايز يكون كل ده أوهام بصرية، مفيش قواعد ثابتة تعرفك بظهور شبح. في ناس بتحس ببرد لما يكون في شبح في الأوضة، وفي ناس بتحس بشيء ما، ومن هنا تظهر لنا مشكلة علمية تانية، هي إن موجات الصوت اللي أقل من 20 ميجا هرتز بيتقال عليها موجات تحت صوتية، يعني إحنا ما نقدرش نسمعها بس بتحسسنا بوجود شيء ما. إذن العلماء يقدروا يفسروا رؤية الأشباح والإحساس بها. وفي تفسير علم تاني اللي هو ظاهرة الموجات الكهرومغناطيسية اللي بتسبب الهلاوس لسكان البيت. كل القصور المسكونة بيبقى تحتيها صخور متآكلة ومية، الاحتكاك بيولد موجات كهرومغناطيسية بتسبب خلل مؤقت في الدماغ. باختصار يعني الناس منقسمة فيما يتعلق بالأشباح، في اللي بيؤمن فيها فعلا ان في أشباح، وفي متدينين كتير بيؤمنوا ان الأشباح ملهاش وجود وان دول شياطين مش أشباح، وفي فريق ثالث من اللي لا وجود للأشباح وان دي عبارة عن ظواهر فيزيائية قابلة للتفسير. رفعت كان كلمنا عن الأشباح الصاخبة أو البولترزايت. أكيد حضرتك تقصد البولترجايشت. هي حاجة أنا مش فاهم لسه معنى بتاع ده، يعني هو تحريك عن بعد ولا هو شبح فعلا؟ في اللي بيؤمن إن الأشباح دي عبارة عن بقايا من القوة النفسية لناس ماتت، بما إن اللي بيموت بيسيب ضوافره وعظمه فبنفس المنطق بيسيب قوة نفسية في المكان. الموت بعنف بيطلع قوة نفسية ضخمة في المكان، والقوة دي بتعبر عن نفسها عن طريق تحريك العفش، الدق، هز السرير. هي دي ظاهرة الغضب المسجل. لما يموت شخص في حادثة بيسيب تجمع رهيب للطاقة في المكان، وتفضل الطاقة دي تنفجر بشكل متكرر كأنك بتدور شريط تسجيل كذا مرة. طبعا في علماء كتير بيقولوا ان القصة لا تتجاوز قوة تحريك نفسي عند الضحية اللي بتكون مش عارفة إنها عندها القوة دي. نظر لي مختار نظرة من طراز، نفس ما قلته أنت، فهززت رأسي كي نسمع بقية القصة. قلت مكملا كلام الفتى: في كل الحضارات في كلام عن الأشباح، وفي كل الحضارات برضو في تفسيرات كتير لوجودها. مثلا في الصين قالوا إن الأشباح هي أرواح اتحرمت من حقها في التناسخ. انتوا عارفين إن تناسخ الأرواح فكرة دينية قوية هناك. هم مؤمنين ان ارواح الغرقانين اللي اتحرمت من التناسخ بتهاجم الناس عشان تمنعهم من انهم يتناسخوا وتاخد هي الحق ده لنفسها، وده اللي بيسموه شبح كبش الفدا. في معلومات تفصيلية عن الأشباح في كتاب اسمه جارودا بورانا الهندوسي. أما عجلة الحياة البوذية سمسارة فهي بتناقش مفهوم الشبح الجعان للوجود. نظر لي مختار في عدم فهم فقلت: الشبح الجعان للوجود يعني شبح ما شبعش من العالم عشان كده عايز يفضل فيه. في العقائد القديمة في الغرب كانوا بيعتقدوا ان الأشباح بتيجي من ليمبو، وده مكان بين الجنة والنار.